بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ على الطحاوية. هذا هو الدرس 51 أستاذ العلامة الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. المسألة في 6، لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه، فقال سبحانه: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب ما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. نعم، هذا عند أهل السنة والجماعة، الكسب هو العمل، ما كسبت بما كسبت أيديكم يعني ما عملت، فالكسب هو العمل وليس الكسب اللي هو عند الأشاعرة وغيرهم من الجبر والقول بالجبر، لكنه القول بالجبر الناقص، فهو مجبور باطنا وإن كان له كسب ظاهرا، هكذا يقولون يعني. وفسرنا لكم في الدرس الماضي بأنه هو ادعاء أن الشيء يحصل أو أن الفعل يحصل عند كذا لا بسبب كذا، فلا بسبب المطر ونزول على الأرض حصل الإنبات، ولكن حصل الإنبات عند نزول المطر، ولم يقتل فلان بهذا السلاح، وإنما عند تصويب الرجل سلاحه إلى هذا المقتول. فهكذا يزعمون ويقولون، فيقولون بين الأشياء ليست مرتبطة، أو الأسباب ليست مرتبطة بمسبباتها ولا العلل مرتبطة بمعلولاتها، وإنما توجد عند، فيقولون هذا يوجد عند تراخي كذا مع كذا يوجد كذا، وليس الشيء هذا بسبب هذا الأمر، فليس القتل بالسكين ولكن عند السكين، عند السكين حصل القتل لا بسبب السكين. وهذا كلام طبعا تمج العقول الصحيحة فضلا عن الأدلة الشرعية. إنما الكسب عندنا أهل السنة كسبك هو عمله، كسبك هو هو عمله، بما كسبت أيديكم بما عملتم، وخلاص انتهت المسألة. وكل له عمله له كسبه، زي ما قلنا لكم، شوفوا سبحان الله أبواب كثيرة كثيرة جدا كنا في غنى عنها، وكانت الأمة الإسلامية في غنى عنها. يعني زي ما احنا مش ده رجوع على اليهود ولا رجوع على النصارى، ده توجيه لضلال الفرق التي وجدت في جسد هذه الأمة، وإن الله وإن لا يرجعون. بس لازم حراس هذه العقيدة، حراس هذا الدين، لابد من أن ينظروا لهذا، ولهذا وضع السلف كل هذه الكتب وهذه التفصيلات من أجل الردود على هؤلاء. عشان كده التفرق في الدين شر يا أخوان، شر، والاعتماد على غير الدليل شر. وما أحدث هذه الفرقة كلها في الأمة إلا البعد عن الدليل وتحكيم العقل في الشرع، وجعل العقل هو مصدر الاستدلال الأول. نعم. وقوله سبحانه: لا ما كسبت يعني لا ما عملت، فالعمل هو الكسب، ودل على ذلك أنه عز وجل قال: وتوفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى: ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب ما اعتقده. 1، مذهب القدرية، فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم. قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، وشبهوه بكسب التجارة، فإن كسب التجارة فعل، كما قال عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. فما كسب الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فذكر الكسب في معرض التجارة فقالوا: كذلك هو في فعله بكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. يكسب العمل الصالح. فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. فإذا جعل الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. نعم، فالمعتزلة القدرية ومنفاذ القدر يعني فسروا الكسب بإيجاد العبد لفعله، بخلق العبد لفعله، فالعبد هو الموجد لفعله والخالق لفعله، والله سبحانه وتعالى لم يوجد فعل هذا العبد ولم يشأه ولم يريده ويقدره سبحانه وتعالى، لا يدخل تحت المشيئة، مشيئة الرب سبحانه، ولا خلق الرب عز وجل، بل العبد هو الفاعل وهو الموجد وهو الخالق لفعله هذا من غير مشيئة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه الكسب عندهم؟ الكسب ايجاد العبد لفعل، هذا هو الكسب، ايجاد العبد لفعله المنفصل في ايجاد هذا عن الرب سبحانه وتعالى بمشيئته وخلقه. نعم. مذهب الجبرية، والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية. الجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق. وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر باطن لا جبر ظاهر، المهم نعم، ووجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له فقال: الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير. واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ اختلفوا في إذا كان مجبور في الباطن كيف يكون له كسب؟ أنت تقول بأنه مجبور في الباطن ثم تثبت له عملا في الظاهر وكسبا في الظاهر، تناقض. إذا كان هو مجبور حقيقة في باطن الأرض هو مجبور، يبقى عمله هذا ليس كسبا له وإنما جبر عليه، لكن هو تلطف فجاب كلام الجبرية وقسمه فجعل الجبر جبرا باطنا، وإنما عملي أنا كسبه، هذا من كسبي. طب عملي أكسبه إزاي وأنا مجبور في الباطن؟ إزاي الكلام ده؟ نعم. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة في الربط بينها. ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل. إذا كان الحقائق مش عارف يحط لها الضابط اللي يفهم الناس به، اذا كان وضعها مختلف في هذا، ايه المراد بهذا الكسب؟ طيب عايز الامه تفهمه ازاي وتسير الامه عليه ازاي؟ اذا كنت انت اصلا نفسك عاجز تفهم الكسب، وما ليه وضعت في الامه؟ هذا من الاضطراب، ده راجع للاضطراب. دايما كده مضطرب يا اخوان، غير مقتنع بفكرته وغير مقتنع ب ما يقول، لأن تجد مضطرب اللي يثبته الآن ينفيه بعد كده، ما عايز يكسب وخلاص، اللي يثبته الآن ينفيه بعد ذلك، واللي ينفيه الآن يثبته بعد ذلك، هذا هو أمر الاضطراب. انما اللي ماشي على خطه ثابته خلاص نعم لا يتناقض قوله. ماذا هو اهل السنه والجماعه؟ اما القول الثالث من كشف فهو قول اهل العلم والسنه والحديث من الصحابه رضوان الله عليهم فمن بعدهم فانهم قالوا ان الكشف هو العمل وهو الفعل. الله عز وجل قال لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكشف والاكتساب، مع ان كثيرا من اهل العلم يجعلون الكشف والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الايه قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زياده في المبنى لان فيه نوع كلفه، فالخير موافق للفطره فيكسبه الانسان لموافقته لفطرته مع انه تكليف، واما الشر والردى والضلال فانه مخالف لفطرته. نعم يعني قال ان اكتسب تحمل معنى غير كسب، فهي زيادة في المبنى وزيادة في المعنى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فيكون الكسب في الخير والاكتساب في الشر، زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فالخير لما كان موافقا للفطرة وسهل زي ما أرضا بتجد انت الخير والسنة تجدها سهلة وموافقة للفطرة وما فيش فيها تكلفة، يعني النهارده مفيش حد بيعمل سنة مثلا ب5000 جنيه ب10000 جنيه يجي يطبق سنة مثلا، هيجي يصلي كذا ولا يصوم ولا يعمل ولا يدفع كذا، لكن النهارده ما يجي يعمل بدعة، كل البدع ينفق فيه، يعني لا يعمل النهارده مولد ويوسع وكذا، يدفع ويشتري ويجيب ويودي فلوس، لكن ما حدش بيدفع على أذكار الصباح والمساء ولا يدفع الصلاة ولا يدفع الصيام ولا أي شيء. فالخير سهل يعني موافق للفطرة السليمة. هتقولي في اعتراض تقولي في كذا، ده عند من غبشت في فطرهم، لكن الفطرة السليمة تقبل الحق. الزنا حرام، ايوه صحيح فاهم انت، الربا لا تاخذ، فاهم ده مصر دماء للناس، الغيبة طبعا دي اعراض المسلم، لا وبعدين انا هغتاب ثم انا هيقع فيها في عرضي ايضا، فكما لا احب هذا لا اقع في ذاك، وهكذا تجد الخير. لهذا عبر عنه بالكسب اللي هو قليل المبنى، قليل المبنى مع قليل الكلفة. ولما كانت بقى الذنوب تحتاج تفكير واصرار وخوف تبع من ايه مراوغة، عشان كده مثلا تلاقي اصحاب الحيل يقعد يفكر مثلا قد كده علشان يحتال على فعل الايه المحارب، فده اكتساب، ده في كلفة. فالزيادة في المبنى قابلها زيادة فين؟ في الماء. فما استطاعوا يضيهم استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. زيادة في المبنى دل على زيادة فين؟ في المعنى للكلفة الشديدة. نعم، لكن طبعا هم المقصود بالمعنى هو في نهاية معنى واحد، المعنى هو عمل الإنسان سواء من خير ولا من شر وبما كسب. نعم، الحروف يعني الاحرف، حروف الكلمة. لذلك اتيان المحرمات واتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الانسان ربما من الشهوة لبعض ذلك التي يحتاج معه الى ان يعمل نفسه، يعني ان يتعب نفسه ويخالف فطرته في ان يأتي تلك الموبقات، لذلك جاد المبنى ليدل على انها فيها نوع كلفة ومشقة فيما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل اهل السنة الكسب بمعنى العمل، فجعل اهل السنة الكسب بمعنى العمل. يعني يا جماعة ريحونا من خلافكم، ايه الكسب، ايه المراد بالكسب، ايه اللي كذا، فانت حتى حطيتوا الكسب مختلفين في المراد به، ما الدليل على وضعكم الكسب انه جبرة او متجبرة او الاخره، ثم اختلافكم في التفسير يدل على ضعف قولكم. خلينا نعيش مع الكسب في مصطلح القرآن والسنة الذي هو العام، فكل إنسان أسير كسبه أسير عمله، بس ده الكسب بأقصر صور، فكسبك هو عملك، وعملك هذا الذي تعمله إنما اجتمعت فيه إرادتان، إرادة عامة شاملة كلية أرادة الله، وإرادة تابعة لهذه الإرادة الكلية اللي هي إرادة العبد. لذا صح عقابك عليه وصح

هل يقال ان النبات خلقه الماء والارض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين باتفاق الناس. لما؟ لانه نتيجة من نزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية واهل السنة، ونتيجة من نزول الماء على الارض والتراب، والتراب والارض مخلوق باتفاق اهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فاذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق، لانه نتج عن شيئين اجتمع الماء والتراب، ونتج عن مخلوقين، فاذا له نفس الحكم. اذا تبين ذلك فاذا نقول اهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق افعال العباد استدلوا بالايات كما ذكرنا لكم من قبل، الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وايضا استدلوا بهذه القاعدة وهو ان عمل العبد لا ينتج الا عن هاتين الصفتين. لهذا لم يعطي الله عز وجل العبد القدرة اذا لم يعطي الله عليك. لهذا اذا لم يعطي الله عز وجل العبد القدرة فانه يرفع عنه التكليف. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدة. قال عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. واذا لم يعطيه الارادة كأن يكون مجنونا لا يريد، او كان صغيرا ارادته لا تتوجه الى شيء يلزم الى شيء بجزم مع عقل، فانه ايضا يكون التكليف مرفوعا عنه لان الفعل لا يتوجه اليه. الحقيقة اذا ان العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه، ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها ومنها صفة القدرة وصفة الارادة. اذا فتحصل لك ان معنى خلق افعال العباد والدليل عليها وما ذكرنا من الادلة من القرآن ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ان الله صانع كل صانع وصنعته، يعني صنع يعني صنع الناس وصنع ايضا ما يصنعون. ولهذا نقول ان الدليل على خلق افعال العباد واضح من الكتاب والسنة، وايضا قررنا لك من صفات الانسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي، وثم بس كثير الاستدلال على هذه المسألة محله المطولات. هذه الفاظ ترد معك في مباحث القدر لابد ان تعرفها بوضوح، ثم بعد ذلك اذا قرأت ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة ان شاء الله تعالى لك. نعم، هذا مبحث في غاية الاهمية. كما قلنا ان كلام اهل السنة والجماعة اخوان كلام مستدل به او عليه من النقل، وايضا هو لا يختلف معه العقل، فالعقل الصريح والنقل الصحيح يجتمعان جميعا على فيصبان في مصب واحد وهو الصراط المستقيم والاستقامة في الفكر والمنهج، وما حصل اعوجاج قط الا بالحراف احد الطريقين، يا الاعتماد على الاحاديث الواهية والموضوعة والضعيفة، يا عدم صراحة العقل وتحكيم العقل وتقديمه على النص وعبادة الهوى من غير التعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل. ماجا وهاجا القدرية من المعتزلة وغيرهم والجبرية في هذا الباب، باب افعال العباد، فاقوام يقولون هم يخلقون، يعني نحن نخلق افعالنا لانفسنا من غير ارادة الله سبحانه وتعالى ومن غير خلق لله عز وجل، فأعمالنا هي تسبنا إذا شئنا أوجدناها وإذا شئنا ما أوجدناها، مرجع الأمر لنا فقط. وأقوام يقولون أنتم صور أشباح، ما لكم أي إرادة ولا لكم أي مشيئة، إنما تفعل بكم الأفعال، فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. أرجو الانتباه معي هذا. فأقوام سلبوك الإرادة فلا إرادة لك ولا مشيئة، وأقوام جعلوا لك كل شيء فأنت صاحب الإرادة والمشيئة. أقوام على قولهم لا أنت الذي صليت ولا أنت الذي صمت ولا أنت الذي سرقت، وأقوام أنت المصلي أنت الصائم، وما في شيء اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما في شيء اسمه على الله توكلت، فالله سبحانه وتعالى ما أعانك على هذا. ولا قدر لك هذا ولا أراد لك ذلك ولا شاءه منك شاء لك ذلك. وهؤلاء خالفوا النص الصحيح والعقل الصريح وهؤلاء خالفوا النص الصحيح والعقل الصريح. وجاء أهل السنة قالوا أنتم أتعبتم أنفسكم تعبا شديدا وضللتم وأضللتم الخلق بهذا المعتقد الفاسد الذي ما أنزل الله من سلطان، وسيظل أذنابكم وأتباعكم إلى يوم القيامة. العبد له إرادته ومشيئته، والله له إرادته ومشيئته، والعبد يفعل بموجب إرادته ومشيئته أعطاه الله إياها، ولكنها التابعة لإرادة ومشيئة الله. والله عز وجل خلقك عين، انت معي، خلقك عين وصفة، فأعيان وصفاتنا خلق لله سبحانه وتعالى. أعياننا وصفاتنا التي حصل بها إيجاد أعمالنا كلها خلق لله سبحانه وتعالى، فيكون الله الخالق لك ولفعلك، وأنت الموجد الفاعل حقيقة لفعلك. ولا تعارض عندنا بين الفعل والخلق، فأنا أفعل والله يخلق. أما النص واضح سهل، الله خالق كل شيء وأنا وفعلي شيء. النص واضح، والله خلقكم وما تعملوا. وإذا أردت العقل الصريح فخذ عندك العقل الصريح، اللي هي القاعدة اللي دمجنا عليها الشيخ بقى، سؤال ما سمعنا ألا وهو ألا وهي. أنا الآن جيت الدرس، أنا الآن بشر، أنا الآن واحد عمل لنا هذا الشراب، أي فعل وجد ويوجد لابد له من أمرين، لابد له من أمرين: إرادة جازمة وقدرة تامة كاملة. أنا الآن عاجز أن أقرأ بهذا لأني أعمى، يبقى عندي الإرادة بس ما عندي القدرة، فلا توجد القراءة من مشفق. طيب عندي القدرة، عناية ده نص ستة على ستة، لكن ما عندي ورا، حاط الظهر ورا، قوم يا عم ذكر لك شوي الوقتي، زي ما بيتفاوت طلاب العلم، ده عنده قدرة بس عنده إرادة، وده عنده قدرة وإرادة، ده عمال يوم يسهر ويذاكر ويعمل، والتاني عنده قدرة ربما أقدر منه بس ما عندهش إرادة تحرك. يبقى الفعل يوجد بإيه؟ إرادة وقدرة. أي فعل يوجد بإرادة وقدرة. الإرادة والقدرة احنا سمعنا بقى الصفات اهو، الصفات الإرادة والقدرة ديت أنت توجدها بنفسك أو أن الله يوجدها فيك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عاوز بس محتاج عون من الله، عاوز بس محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى. الإرادة والقدرة، الإرادة لا أستقل بها والقدرة لا أستقل بها جدا، فأنا ما خلقت القدرة فيا، وإلا لما كان موجود على وجه الأرض مريض كان كل أحد يخلق القدرة فيه خلاص وتنتهي المسألة، ولا موجود الإرادة بنفسه، وإنما دي خلق الله عز وجل الإرادة في نفسي، وإلا لا بقينا ليلا ونهارا نعمل. لكن ده كده مكسل، ده نص ونص، ده عنده همة، ده عنده كذا إلى آخره. فلما كان الفعل لا يحصل إلا بالإرادة والقدرة وهما من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاد الله عز وجل، إذن فعلك هذا خلق لله على اعتبار ربط السبب بالإيه؟ بالمسبب. خلاص؟ يبقى الله سبحانه وتعالى خلق فعلي بموجب إرادة ومشيئة خلقها فيا فحصل الفعل ولم يحصل الفعل الا بها. والله خلقكم وانا تعملون. لكن هذا الخلق ليس بشرب في الإيجاد، فأنا لي إرادة ومشيئة حصل بها الفعل واختيار لإرادة الفعل، ولهذا صح العقاب. من أجل هذا لو يجيني عارض يعرض بيني وبين الفعل فإنني لا أكلف فيرفع التكليف. لما يجي عارض يتحكم في إرادتي، يتحكم في اختياري، يتحكم في قدراتي، لم يعد لي قدرة ولم يعد لي إرادة في هذا، يبقى خلاص أنا مكره أقيس على الفعل وأنا لا أريد، ما عندي إرادة ولكن أقيس على الفعل أحاسب لا أحاسب، عندي إرادة وما عندي قدرة، حصل مانع صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، خلاص يرفع تكليف القيام وجوب القيام ركنية القيام عليه في الصلاة بوجود الايه العجز. يبقى الإرادة الكاملة والقدرة التامة بهما يحصل الفعل من غير حوائل، فإن وجدت الحوائل لتحول بينك وبين إرادتك وقدرتك حصل رفع التكليف بقدره في هذا الايه الباب. ده من جهة العقل الصريح. يبقى احنا شوف ده معنى بين حاجتين، بين كون الله سبحانه وتعالى خالقا لهذا الفعل وبين كون العبد موجبا لهذا الفعل وفاعلا. فالعبد فاعل حقيقة والله سبحانه وتعالى خالق حقيقة، وما تتعرضش عندنا دي ابدا ابدا، بالنص وبالعقل، بالنص وبالعقل. فانا مسؤول عن اعمالي، ولهذا حتى العقلانيون كافر مسلم منافق كله بيعاقب ويجازي بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة يعاقبك او يثيبك بناء على هذه القاعدة، انك انت عندك ارادة وترى وانت الفاعل حقيقة، انت المصلي، انت المزكي. واحد اثم على هذا الباب يجي ياخدني ليه؟ انا ما فعلتش، انا ما فعلتش، لكن هعاقب الفاعل لان هو الفاعل وليه نفسه فعل. اما يجي يمسكه قلت تعالى بقى عشان نسجنك انت القاتل، يقول انا انا القاتل ابدا، مين اللي قال لك؟ يقول انت انت شايف بعيني، يقول لا ده انا مش بطور، ده انا زي الريش في مهب الريح، ده انا زي حركه يد المرتعش، ده الله فعل بي ذلك، الله سبحانه وتعالى هو اللي فعل. هل يقول عاقل هذا الكلام؟ لا يقول عاقل هذا الكلام. يبقى اذا لما كان الفعل ناتجا من إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة من خلق الله، إذا كان الفعل من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن من إيجادك أنت، وأنت الفاعل حقيقة لهذا الفعل بموجب اختيار وبموجب إرادة وبموجب مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء إيه؟ أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء. فلك مشيئة والله سبحانه وتعالى له مشيئة، بمشيئتك وجه الفعل وبإرادتك وجه هذا الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق إيه وخلق فعلك، بمعنى خلق فيك الإرادة والقدرة التي بهما حصل الفعل. واضح كلام يا أخوان؟ طب عايزين نسمعه، ما عايز أسمع ليك. يعني إيه والله خلقكم وما تعملون؟ الفعل ده هو خلق الله إزاي؟ الفعل ده هو خلق الله إزاي؟ فلا يوجد فعل ابدا الا باراده وقدره غير مكلف فيه. تمام، يعني وجه الخلق راجع لايه؟ لخلق الاراده والقدره. نعم، لخلق الاراده والقدره التي خلقها الله سبحانه وتعالى في ايه؟ في العبد. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ان العبد مسؤول عن عمله وله محاسب على عمله؟ اذا كان الله قد خلقه فلما يحاسب؟ بموجب كسبه وعمله اللي هو راجع الى اراده ومشيئه، نعم، وباختياره، لهذا نسب اليه عمله من جهه الكسب ونسب إلى الله سبحانه وتعالى عمله من جهة الخلق، من جهة الايه الخلق. نعم تمام. يبقى هنا ابن صح ان يكون العبد، ان يكون الله سبحانه وتعالى ايه خالقا لنا ولاعمالنا. نعم. الجبري ما هو هم سلبوا عقولهم القدري قدري، فصارت الشياطين تتكلم على ألسنته، سلبوا العقل الصريح والنقل الصحيح، فصارت الشياطين تتكلم على ألسنته، يعني صح فيهم الجبر هذا على مذهب ابن الباطل. وإلا ما يقول عاقل هذا الكلام، ما يقول إلا واحد سلب العقل، فهؤلاء سلبوا العقول وسلبوا النقول، فصار الشيطان يتكلم بألسنتهم بدعوى أن هذا علم وأن هذا إيه وأن هذا دين. ولهذا أخوة إحنا يقول دائما نشوف قضية الفكر أصعب حاجة. الناس العوام دول عمل يأكلوا وشربوا ويجوا يصلوا بالفطرة كده ويروحوا، ناس يعني كويسين ما استقاموا على ذلك، ما في أفضل منهم إلى العالم بالسنة. إنما لو عالم وطول الليل والنهار تبحث، لكن على الضلال فأنت حيران، كل كسبك سيكون حيران، ولا عندك لذة في قلبك إيمانية، ولا عندك أي حاجة، لا عندك رب تعبوه، حتى ربك مش عارف نصفته فين، ولا تتوجه ليه، ولا بأي لسان تدعوه، ولا بأي لسان تثني عليه، ولا بأي ما فقد. خراب هذا الفكر. ولهذا كونوا حراسا لهذا الدين، ولا تأخذكم فيه لومة لائم. مفيش حاجة اسمها بدعة عد، ونجامل لو جامل السلف بمرور البدع لانتصرت الشرور أكثر من هذا أضعاف أضعاف. شوف احنا النهاردة عمالين نقرأ في تراث، لو الناس دي مصفوش وأوجدوا هذا منين عرفنا الحق يا اخوان؟ أنا على يقين لو ما عرفنا هذا الحق ودرس لنا الكسب ودرس لنا الجبر ودرس لنا بهذا بآياته، هنقول يا الله توكلنا على الله هو ده الصح، زي ما هم ماشيين برضه، هم ماشيين على هذا اعتبرنا هو ده الصح. فأصعب حاجة الفكر، هذا أصعب شيء تشكيله، هذا أصعب شيء. لهذا لازم الإنسان يصبر على أولا الأصول اللي ياخد منها شريعته الأول. إيه الأصول؟ دين السهلة، كتاب سنة فهم السلف الصالح، دين السهلة ده محور خلاف أولي، كل الضوامي جاء بعد كده مبني عليه. أنا باخد دين منين؟ من كتاب سنة فهم السلف الصالح، وإلا هنعيش طول عمرنا حيرانين. وفينا نقول كما قال أمهر منا، بل واحد يزي الأمة الآن من أهل الكلام زي الرازي زي الجويري زي الغزالي، الواحد فيهم يزي الأمة الآن، لما تحط عقولنا كده كلها جنب بعض يزي الأمة. وفي النهاية ولا شيء، سراب ولا أي حاجة خالص مطلقا مطلقا. حتى يقول قائل ليتنا موت على ما عشان يتنسبوا جماعة اللي بيبيعوا طعمية وفول وبيبيعوا طماطم وحاجة، يأذن المؤذن ومسيب البتاعة وجاي مكبر واقف في الصف يا دوبك عارف الفتحة والركوع والسجود ولا يعرف أي حاجة خالص. إذا ساف صلاته ده سألك أعمل إيه، أنا حاضر في صلاتي كذا، ولكن سليم القلب ويحسن تعبد لله سبحانه وتعالى ويطلع يروح. ده يموت مال السنة، ده مش مال السنة، بإجماع ولا بخلاف، جهله بالفروع ولا أي حاجة على السنة. لكن تعالى الأذكياء العالم، يسمونه بأذكياء العالم، هم أغبياء البشر، أذكياء العالم ضلوا ووقعوا في. أنت ما تقول يعني معقول في بشر يقولوا كده؟ هو نفسه يقول معقول في بشر يعتقدوا خلاف كده؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. لا خلي بالك ما تقلش من برضو الخلق وبعدين كإرادة كونية والإرادة الشرعية. الله خلق الخير والشر، خلق الكفر والإيمان، خلق الطاعات والمعاصي، خلق الله سبحانه وتعالى أحوى وجبها ده كون وقدر، لكن أحب كذا وكره كذا. هنا بعد توجه إليه الإرادة الشرعية، فخلق الكفر ولم يريده منك شرعا، أراده كونا ولم يريده منك شرعا، خلق الطاعات وأرادها منك شرعا، هي مرادة كونا وشرعا، الطاعات تجتمع فيها الإرادتين الكونية والشرعية، والمعاصي والكفر والعياذ بالله ينفرد به هذا. فالخلق حاجة، ما هو ما ليش ما هم قالوا كده، ما هو لما جاء المعتزلة عشان يقولوا ان الله ما خلقش اصلهم تعرفين ايه، نفس الكلام اللي انت اذا لم يفهم كلامك يكون دعما له. بمعنى ايه؟ هو قالك كيف، ما هو الله لو خلق كده الشر دوت وارازه، وهذا الفعل بتاع العبد ده بإرادة الله، طب ما بيحاسب؟ طيب نطلع من المطب ازاي؟ هما هقول لك نطلع من المطب ازاي؟ نقول لا ده ما خلقش، ما أرادش، عشان يطلع من المطب. وقع طبعا في المطب ايه؟ أعظم من ذلك، ألا هو مطب إنه يوجد في كون الله ما لم يريده الله سبحانه وتعالى. يعني الله ما أراد الكفر كونه، طب ازاي ده يقع الكفر؟ يبقى الكفر ده وقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، يبقى يقع في كون الله ما لم يريده الله. ما احنا ايه، ما ده اللي احنا نقوله دلوقتي، احنا ده اللي احنا نقوله، ما ده اللي احنا نقوله، التفريق بين الإرادة الكونية، كل ده كلامك حطوا له عنوان احنا نقوله دايما، اللي هو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أراد كونا ولم يرد شرعا، واخد بالك؟ ولهذا ما عندناش هنا تعارض بين الإرادة والمحب أو المشيئة والمحب، ما عندناش تعارض بين المشيئة والمحب. فالله يشاء ما يحب وما لا يحب، لكن يحب سبحانه وتعالى ما أمر به شرعا وما أراده لنا شرعا. نعم، القول بليه؟ قولي ولا يعني لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما دي معروف كلام أهل السنة فيها، يعني لفظي بالقرآن مخلوق بإطلاق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هو ده بقى ليه المبتدع. مصح صحيح؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني هو محطوط على راس المحيطين، قال مخلوق يبقى جهمي، قال مش مخلوق يبقى مبتدع، لفظ بالقرآن يبقى مبتدع. ليه؟ لانه احدث عبارة ما انزل الله بها من سلطان، وحديثك اه بس ومالك، طب ما انزل الله بها من سلطان، ما كده كلام مش بس سلف، بس ممكن نوصل بها الحق، نقول لا دي مش زي اللي احنا قلناه من شوية، دي اللي بتوصل بها للباطل. فعشان كده نحذف هذه العبارة، عشان دي اللي بتوصل بها الباطل. انما القرآن غير مخلوق توصل بها الحق، الله على رسوله اذا فيه توصل بها الى حق، وان لم تكن عند السلف الاوائل، يعني ما كان فيه حاجة ولا داعي له، انما تجي تحط لفظ القرآن مخلوق وتيجي تفصل كمان، هيطلع لك تفصيل ممكن يكون جيد ويجوز اذا قصدت باللفظ شيئا معينا، لكن العبارة نفسها صارت مدخلا للجهمية بهذا وقف. فاذا قلت غير مخلوق فيبقى ده جهمي، المخلوق ولا جهمي، واذا قلت غير مخلوق يبقى انت مبتدع، لانك احدثت عبارة احنا لا نريدها، ولانها مدخل ومظلة يدخل بالضبط. هي تساوي يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ايه واسمعوا، راعنا مباحة، يا اخي راعنا شوي يا رسول الله، راعنا عاد مباح، لكن منعت. ليه؟ لانها صارت مدخلا لليهود الذين يريدون منها النوع على الايه الفاسد. فلفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ يطلق ربه الملفوظ ويطلق ربه التلفظ. الملفوظ اللي هو القرآن هذا غير مخلوق، يبقى لفظ بالقرآن اذا قصدت الملفوظ هو، اذا قلت لفظ بالقرآن مخلوق قصدت الملفوظ هو جهل، واذا قصدت التلفظ اللي هو الاصوات والحركات وكذا ما فعل بد مخلوق. بس مين بقى ليه فمن سري ده ويقعد يقول لفظ اذا قصدت به الملفوظ ولفظ اذا قصدت به التلفظ، ولا حد يعرف الحاجات دي خالص، نطلع من المنبر نقول لفظ القرآن مخلوق لا مش عايزين نجيب اي حاجة خالص ابدا حتى تفرع بها هؤلاء. ولهذا احمد رحمه الله تعالى كان اسدا اسدا وتميز رحمه الله تعالى في هذه الفتنة, تميز بالضبط والتحديد. وفتنة البخاري فتنة البخاري كان في التفصيل ده اللي احنا بنقوله هو حق عليه دليل. البخاري ما اخطأ من هذه الجهة, البخاري عنده دليل فرق بين افعال العباد التي مخلوقة وبين المطلوب. لكن ولو تقول ليه والزهلي رحمه الله تعالى حظ من البخاري بهذا وفرض البخاري وهو إمام من الأئمة, فإذا إذن هذه المسألة يعني غير المسألة اللي مرت معنا نقول لا مشاحة. لا ده الإصلاحات, كلمة لا مشاحة في الإصلاح دي على واسعة خلي بالكم, مش على إطلاقها, ليس على إطلاقها. في مصطلحات للعبد اوعى تدخلها, وفي مصطلحات مش فيها الضوابط, وفي مصطلحات ماشي. ولذا دايما اقول لكم المصطلحات دي زي الايه, واحد عنده دوار كبير فيه النواشي وفي بايم وفي كل حاجه من خيرات الله, كل الدوار ده مقفول بيه, لو الاسم ده انكسر سرق ما في الدوار. عقيدتك دي مضبوطه بمصطلحات, ده الاسم اللي انكسر هذه المصطلحات وبدينا في غويته كل واحد يجيب لنا ايه حته جديده واخد بالك, يبقى هيضيع الطرف هذا. عشان كده في فرق بين المصطلح اذا اجمع عليه السلف وعبر القنطرة, قالوا لنا القران غير مخلوق, قالوا لنا الله ماشي, قالوا لنا التوحيد ثلاثه ماشي, مع ان لا في القران ولا في السنه بالنص الصريح كده ان التوحيد ثلاثه, ماذا فيش طول اربعه وخمسه وسته وعشره وعشرين, لان هنطلبك لما انت هتقول طيب ما انا زيهم هم حطوا ثلاثه او خلوا اثنين يعني بالاجمال اثنين وبالتفصيل ثلاثه, طب ايه اللي يمنعني ان انا احط؟ يقول لك تعالى تعالى الاول تحط ليه؟ تحط ليه؟ هل ده بيخرج عن الثلاثه ولا داخل في الثلاثه؟ لازم انا حكمك الاول تحط ليه؟ هم حطوا لان الثلاثه ربوبيه اولوهيه اسماء وصفه, ده ياخذ قسم من التوحيد وقسم من التوحيد وقسم من التوحيد, الثلاثه توحيد, يبقى التوحيد لازم يجمع الثلاثه. عشان كده اما بتقرا في كتب ان التوحيد هو افراد الله بالعباده ده تعريف باخص انواعي, لكن التوحيد افراد الله بما يستحق ربوبيه والوهيه واسماء وصفه, ده التعريف الكامل الشامل. لكن انا تيجي تقول بالتوحيد الالوهيه تعرف توحيد ايه, ده على اعتبار ان وقعت المخاصمه ايه, وقعت المخاصمه دي. لما تيجي تقول بقى توحيد حاكميه يقول لك ازاي يعني, هل التوحيد الحاكميه مش داخله في دول عشان نفرد لها حاجه؟ ماشي على عين الراس الحاكميه احنا نقول الله حكم سبحانه, الله حاكم سبحانه وتعالى مشرع عز وجل, ما لهاش مجال خالص عندنا في الاسماء والصفات ولا في الربوبيه ولا في الالوهيه. يقول ليه؟ يقول طب خلاص اكتفينا الحمد لله, ولا اسمي توحيد الرازقيه, توحيد العلميه, توحيد ما هي صفه, توحيد القدره, توحيد وما انت خدر ايه؟ عشان حصل غلو فيها على وفق منهج الخوارج, فلما حصل غلو حطناه الوحيد وسميناه توحيد عشان يقول لك شوف اللي ما بيحكمش يبقى كافر, زي اللي ما بيوحدش ربا كافر, صح صح يا ابني, الها كافر, اسماء وصفات على التفصيل جحد طبعا اسماء وصفات هو كافر, التاويل طبعا فيه كذا, لكن اذا جحد جوال حدا من دول خلاص كافر, ولا ما جابش دي يبقى كافر, ما جابش دي يبقى كافر, ما جابش الحاكميه يبقى كافر. انما دخلنا الحاكميه في وسط دول هتقعدوا تفصلوا لنا بقى الحاكم بغير ما انزل الله ايه انواع وايه احواله, ده مستحيل, ده مكذب, ده مساوي, ده مبدل, ده مستبدل, ده مشرع, ده مقنن, اقعدوا فصلوا لنا. احنا مش عايزين التفصيل ده, التفصيل ده فوتهم من ايدينا, خلى الحكام دول طلعوا من ايدينا, احنا مش عايزين يا عم الشيخ الختم الذهب اللي انت عارفه كافر, عايزين ختم واحد مفيش اقل من ورق, مفيش تفصيل, ما فيش في مدير اداره وفي وكيل وفي موظف لازم يجي الاختام كده واحده واحده، موظف وبعدين وكيل وبعدين مدير وبعدين مدير عام. لا، هو عايزينها ختم واحد كامل. فطول ما انتوا حاطين التوحيد الحاكميه اهو، الحاكميه حاطينها جوه في الزقاق، مش هنعرف ناخد راحتنا. امتى ناخد راحتنا؟ لما تحطوه في توحيد، فتقع في قلوبكم المهابة زي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى ما تيجي تقول كلمة حاكمية بقت قضية خطيرة أوي أوي، مش بقى معصية يفترض فيها معصية الله، لا، اسمه التوحيد يا ابني، توحيد. حكم غير ما أنزل الله بقى كافر. ها، ما فيش حاجة اسمها ها. أنت لما تنزل زوجتك ما أنت حكمت غير ما أنزل الله تبقى كافر. انت متحاب ابنك ده على ده اتحكمت بغير ما انزل الله، ولا حكمت بما انزل الله؟ حكمت بغير ما انزل الله بقت كاف. حتى قال شيخ الاسلام الاول المعلم يحكم بين التلميذين كده بقى كاف على قول بقى ما حكم بغير ما انزل الله. هل تقول كده ولا كده؟ ما بقولش كده. وما عايز تقول ايه؟ هذا العله والسبب ان احنا خلينا توحيد الحاكميه ده رابع عشان نقدر ناخد راحتنا بقى، نقدر ناخد راحتنا، وتبقى الهيبة في قضية الحاكمية وكذا هي الهيبة في ايه؟ قضية الربوبية، قضية الولاية، قضية الأسماء والصفات. هذا المسألة كلها. عرفتم بقى منين بيجينا؟ ما هو ده الغلو، ده التطرف، ولا الخوارج، والخوارج لهم قضية غير دي كبرى عظمى هي دي. حتى الحاكمية مرتبطة بتأثيرهم بالمعاصي والذنوب. يعني احنا ما بنطيعش له ولا ده امير عندنا ولا ده حاكم، لانه عاصي والعاصي كاف وما بقاش فيه طاعه. وهذا الحكم يجري على علي ويجري على عثمان ويجري على الصحابه. حصل غلو نتج عنه هذا الامر. يبقى احنا نقول يسعنا في قضيه المصالحات مسؤول. يا اخي لا مشاحه في الاصطلاح، يا اخي لا مشاحه في الاصطلاح، بس الضوابط بتفصيلات. اي الصلاح اللي هو لا مشاحه فيه؟ الاصطلاح اللي زي ده بالظبط مش يفرق. تسمي تقول توحيد الربوبيه اللي هي اسماء وصفات، تسميه علم خبري طلبي ارادي، انت حر يا سيدي. ماشي، طلب ارادي توحيد طلب الارض والقلب، توحيد علم ماشي، التوحيد بافعال الله، التوحيد بافعال المخلوق ماشي، اللي انت عاوزه. القصه كلها معنى ايه؟ واحد. لكن تطلع بقى في حته جديده تقول لك ايه ان شاء الله؟ ليه؟ اي دليل على هذا؟ اشمعنى دي بالذات مش داخله؟ لا داخله. طب ليه افرضتها؟ ليه افرضتها؟ نعم. طيب نكمل القضيه.